في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ففي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله تعالى. ففي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه حديث جملة من الدعوات يدعى بها المريض يستشفى بها، منها ما ثبت في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي المريض بقوله: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر إلا يترك سقما إلى مرضا. هذا من الدعاء الجامع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكرر هذا ما تيسر. كذلك ما رقى به جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نسع وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. كررها ثلاثا: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نسع وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هكذا ما جاء في حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي انه اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم مرضا يجده في جسده منذ اسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على محل الألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل: اللهم ضع يدك على موضع الجبهة أو موضع الألم، قل بسم الله ثلاثا: اللهم إني أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. فهو يسأل الله جل وعلا أن يشفيه. هذه حديث عثمان بن العاص. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا نوع من الدعاء، يضع يده على محل الألم: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. هذا من أسباب الشفاء. كذلك أسأل الله إذا دخل على المريض يدعو له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. هذا من أسباب الشفاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. إذا دخل على أخيه مريض يقول: الله شفاك الله عافاك الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. ما في الحديث الآخر: طهور إن شاء الله. فالمؤمن أخو المؤمن يأتي بالكلمات الطيبة المناسبة عند دخوله على أخيه المريض: طهور إن شاء الله، عافاك الله، شفاك الله، أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك. ومن حديث أيضا الآخر حديث: ربنا الله الذي في السماء تقدس أمرك، حديث أبي الدرداء، وحديث سنده ضعيف فيه زيادة في محمد الأنصاري هو ضعيف، لكن دعاء طيب دعاء حسن ولو لم يرد بالنص: ربنا الله الذي في السماء تقدس أمرك، تقدس اسمك، أمرك في السماء كما رحمت السماء، اجعل رحمته اغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الوجع يعني المريض، والوجع يعني نفس المرض. الحديث في سنده رجل منكر الحديث ضعيف، لكن معنى الدعاء صحيح. تقدم النساء يدعو بالدعوات الطيبة ولو لم ترد، ليس من شرط الدعاء يكون واردا، له أن يدعو بالدعوات الطيبة وإن كانت لا يحفظها في شيء من الحديث. يدعو بأحب خير الدنيا والآخرة: اللهم أزل عني ما يرضي، اللهم ارفع عني ما رضي، اللهم اشفني وعافني، اللهم طهرني من الذنوب. يسأل ربه بالكلمات التي يحفظها وهي طيبة، وإذا حفظ النص كان أكمل وأفضل. وفق الله جميعا. حديث ابن عباس يكون دعاء أو رقية إذا حضر مريض لم يحضره؟ لا لا، دعاء بس، دعاء له يكون من باب الدعاء. نعم نعم، مثل ما قال لما دخل النبي على مريض قال طهور إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها يمسح بيده اليمنى، يعني مباشرة على الجسد على محل الألم، مثل ما قال النبي في حديث عثمان: ضع يدك على محل الألم. وإذا كان فيه الساتر أحسن الله إليك، الثوب من فوق الثوب أو من فوق، إذا تيسر في الرجل ولا محرم على يده وعلى وجهه وعلى رجله محل الألم حسن، ولا يكفي الدعاء والحمد لله. بسم الله بسم الله، ويقوي في الدعاء والحمد لله. صلى الله عليك. بدون نفث لو دعا له في بيته وفي محل بعيد هذا دعاء طيب، يا والله رب الناس هذه الباس واشفي انت الشافي فلان، انت الشافي لا شفاء الا شفاءه، لا حصل المقصود. اللهم اشفه وعافه، اللهم اشف فلان، اللهم ازل عنه ما نزل به من المرض ولو كان بعيد. صلى اليك. بدون نفث صلى اليك. نعم، بدون ما ينفث عليه. اي نفث عليه فهو حسن. الله يسلمك. لا تيسر. إيه؟ بعض الاخوان ومنها بسم الله ثبت وارض بلغه في بعضنا كما تقدم. نعم، يشفى به سقيما، يضع يده ثم يضع على محل الالم. لو كان احصل اليك تحت فرشه او شيء يعني. نعم، مو بس يعني لو كان تحت فرشه احصل اليك على التربه. على على التربه. اذا كان تربه. اذا كان تربه. نعم. الله يسلمك. بعض الاخوان يذهبون الى المحاجر الصحية أو المستشفيات اللي فيها أمراض معدية ويقرؤون على المرضى من دون طلب من المرضى، مثل من كان به سرطان أو سرطان. جزاهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أنه ينفع أخاه فلينفع. رواه مسلم الصحيح. من استطاع أنه ينفع أخاه فإذا مر عليه وقرأ عليه أو دعا له جزاه الله، هذا أفضل من الطلب. أحصل إليك هذه يعني تنفع في الرقية. أحصل إليك. نعم، تنفع في الرقية يعني. أحصل إليك الأدعية هذه. ما في شك تنفع، دعوات طيبة عظيمة. اللهم صل على سيدنا. الله إليك. في بعض روايات حديث عثمان رضي الله عنه أن ما كان يجده مس من الجن، صحيح هذا؟ لا، في رواية كان عنده وساوس، في بعض روايات له شغلته وساوس من الشيطان، فقال له الرسول: أنفث عن يساري ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان، فزال. غير هذا. الله يوفقك.